الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم. يا لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله لئلا يظلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف صدق الله العظيم.